يقول: هل تصح صلاة الراتبة النافلة قبل الأذان؟ صلاة الراتبة النافلة متعلقة بالصلاة المفروضة، يعني راتبة الظهر متعلقة بها، لا تفعل إلا بعد دخول وقتها، ودخول وقتها يكون بالأذان. فهذه السنن الراتبة المتعلقة بالصلوات هذه تكون بعد دخول وقت الصلوات، أما السنن المطلقة فلا تتعلق بوقت، والله أعلم، إلا في أوقات النهي، فهذا معلوم عندكم.